بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمازال الحديث موصولا بمبطلات الصلاة، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وتبطل بالأكل وتبطل بالشرب. والعمل الكثير، العمل الكثير، أن الشيخ ذكر بعد القيام والركوع العمل الكثير. طبعا ضابط العمل الكثير عند المالكية أن كل من نظر إليه قال ليس في صلاة. ده ضابط العمل الكثير. يعني لما أجي ألاقي واحد مثلا يقلع النظارة ويلبسها، وبعدين يسوي ثيابه، وبعدين يحط ايده في جيبه، يطلع مثلا المحمول ويبص فيه ويحطه تاني، او كل ما تيجي ذبابه مثلا يعمل كده كل شويه يعني، او يهرش مثلا في دماغه، او يلعب في شنبه، او يعبس بلحيته. في ناس كده. طبعا من نظر اليه قال إنه ليس في صلاة. دايما أنت بتشوف كده في صلاة التهجد، بتلاقي الواد المذيع عمال إيه يركز على الناس اللي بتلعب في الصلاة، يعدل الغطرة، واللي يحط إيده في جيبه يشوف مين اللي اتصل عليه ويحط المحمول تاني، وكل شوية يعمل حاجة. طبعا هذا صلاته باطلة حتى عند غير المالكية. يعني عند غير المالكية ثلاث حركات متواليات في الركعة تبطل الصلاة. يعني خلع النظارة ولبسها، حط ايده في جيبه وبص وحط تاني، يبقى دي ثلاث حركات خلصوا كده. ادي حركة وبص وحط تاني، دول اربع حركات. اربع حركات، فصلاته باطلة حتى عندنا المالكية وعند الإمام الشافعي والإمام أحمد، لأن من نظر إليه قال لا يصل. سيدنا أبو الحسن حسن البصري رأى رجلا يعبس بلحيته، يعني كل شوية يعمل فيها كده يسويها، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فطبعا الخشوع في القلب يتبعه الخشوع في الجوارح. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون في الصلاة كأن الواحد منهم جزع نخلة، يأتي الطائر يقف على رأسه ويمشي، يعني يقف ويطير من إيه؟ من ثباته، لا يتحرك، كأنه إيه؟ جزع نخلة لا يتحرك. تعال شوف الناس الآن ماذا يصنعون وهم يصلون. يعني مش ناقص اللي يجيب دفتر كده ويحسب كمان حسابات المحل بتاعه وهو يصلي، هو مستني كده، يعني مستني رخصة تقول له كده يعني. طبعا ويزيد ذلك بالأفعال، يعني وسوسة وأفعال. ولذلك الصلاة تنقص من قلة الخشوع، كما ورد في الحديث إن العبد لا ينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها. من إيه؟ من هذه الأفعال المنافية للخشوع حتى ولو كانت متباعدة. فطب من مبطلات الصلاة العمل الكثير، وده بإجماع أهل العلم. وتبطل بالأكل وتبطل بالشرب عمدا. يعني واحد مثلا بيصلي واقف مثلا بجوار ترابيزة كده عليها إيه؟ لقمة، أو عليها بلحة، أو عليها كوباية مية، فهو يصلي راح مدد ايده وشرب، والبلحة مثلا خدها وكلها او حاجة كده خفيفة بسرعة اكلها، لو فعل ذلك بطلت صلاته. لكن لو سهوا، يعني شرب سهوا، ايه معنى سهوا؟ اي سهى عن كونه يصلي، فكر نفسه واقف من غير صلاة، فشرب ساهيا او اكل ساهيا، اكل البلحة مثلا او قطعة الحلوى البسيطة اكلها ساهيا، يعني بعد ان اكلها تذكر انه يصلي، يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. كالكلام مثلا، الكلام عمدا يبطل الصلاة ولو نعم او لا. يعني واحد قال له هتروح المشوار معايا، قال له لا، عمدا بطلت صلاته، لكن سهوا يسجد بعد السلام. يسجد بعد السلام. لا، الإشارة لا، الإشارة جائزة، الإشارة جائزة، من الجائزات في الصلاة الإشارة. طبعا هذا هو الالتفات، التحول النظر ده اسمه الالتفات، يعني لو واحد مثلا نظر يمين أو يسار هذا مكروه، من مكروهات الصلاة. وفي الحديث البخاري سئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، سرقة، سرقة يختلس منه إيه؟ يختلس منه الخشوع وإتقان الصلاة، فيشغله بإيه؟ بالنظر إلى فوق وإلى تحت وإلى يمين وإلى يسار، لكن لا يبطل الصلاة. يبقى إن أكل أو شرب ناسيا يسجد بعد السلام، كالكلام عمدا قل أو كثر مبطل للصلاة، حتى ولو كان واجبا لإنقاذ أعمى، لإنقاذ أعمى. يعني واحد أعمى هيقع في حفرة أو في بئر أو هيدخل مثلا على كهرباء أو نار، يبقى يجب عليك أن تتكلم، تقولش أنا بصل، لا، هذه لأن طبعا المحافظة على النفس، على نفسك أو نفس غيرك واجب، فلو وجدت طفلا أو أعمى سيهلك لو لم تتكلم، يجب عليك أن تتكلم وتعيد الصلاة. هل بالك من كلمة ولو وجب؟ يعني يقول له احذر البئر، احذر النار، احذر الكهرباء، احذر السيارة. واحد مثلا بيصلي في مكان وسيارة ستدهسه مثلا، صغير أو كبير، يبقى يجب عليك أن تتكلم وتبطل الصلاة وتعيد الصلاة مرة أخرى. ليه؟ طبعا أجمع أهل العلم كما قال المنذر في الإجماع أن من تكلم بطلت صلاته، تكلم لغير إصلاح الصلاة. طبعا الكلام لإصلاح الصلاة هذا جائز، لكن جائز كيف؟ يسبح له فإن لم يفهم كلمه، ولا يتكلم مباشرة. يعني الإمام مثلا قام للخامسة، ما تقولوش أنت قمت إلى الخامسة، لا، قل سبحان الله، إن لم يفهم بالتسبيح تكلمه، تقول له أنت قمت للخامسة. هذا معنى الكلام لإصلاح الصلاة. فالكلام للإصلاح هذا من جائزات الصلاة، لكن كلام لغير الإصلاح باطل. لقول سيدنا زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، كان الرجل يكلم صاحبه وهو يصلي، يعني يجي يقول إيه مثلا، كم ركعة فاتت؟ الصحابة كانوا كده، فكان يقضي ما فات، يقضي ما فات من الصلاة. فنزلت الآية: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين، قال فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الايه؟ عن الكلام. بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم، كان سيدنا معاذ بن جبل كان دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد فاتته ركعة أو ركعتان، فأتم معاذ الصلاة بعد السلام، بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كما صنع معاذ، اصنعوا كما صنع معاذ. ورضي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات بعد سلام الإمام، وقال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقط. قام الإمام أن سمع الله لمن حمده، المأموم واحد قال سمع الله من حمده وحمى الله لا إله إلا الله على مهلك على مهلك بعد الدرس، إلا أن يكون الكلام لإصلاح الصلاة كما ذكرنا طبعا، ولكن بشرط ألا يكسر لإصلاح الصلاة، يعني لأن هذا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، يعني يقتصر على أنت قمت إلى الخامسة أو أنت صليت 3 ركعات مثلا، واحد تشهد بعد الثالثة لسه فاضل إيه ركعة، قلت له سبحان الله سبحان الله لم يفهم، تقول له هذه الثالثة، لم يفهم قل له قم إلى الرابعة بس، تكلمش تاني، ما يجيش واحد تاني يتكلم تاني خلاص، لأن المطلوب يعني حصل، ما يجيش واحد تاني يعضد الكلام، لا هذا لا يصح. قالوا بمقدار دقيقة، ده من السنة، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي مش وارد اللهم ربنا ولك الحمد ولك الشكر، واحد يقول لك ولك الشكر على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما نعمة، ما ألف طبعا، لا أنت تقول الوارد، الوارد الذي أقره صلى الله عليه وسلم، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الحديث الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يحدث كلاما لم يرد، اللي هو يقول إيه اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإيمان والإسلام، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، ويفضل إيه من طول ما الإمام واقف هو ما لا يقول، هذا جهل، ده دليل على أنه لم يجلس في مجالس العلم ولم يتلقى صفة الصلاة على أهل العلم. فلو كسر الكلام أحيانا يخطئ الإمام مثلا، ويتشهد مثلا بعد الثالثة ويسبحون له لا يفهم ويكلمونه ولا يرضى به بكلامهم، فيحصل لغط عاد من المصلين، هذا يقول إيه صلى 4، والثاني يقول لا صلى 3، يقول أنا فاكر إن هو صلى 4، واحد يحلف بالعظيم إنهم 3 بس، يبقى خلاص كده الصلاة إيه بطلت الصلاة. ليه؟ لأن الكلام زاد عن يعني عن المطلوب، قالوا المباح مقدار ما في قصة ذي اليدين كما في البخاري ومسلم، لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين وسلم، ثم استند إلى خشبة اللي هي الجذع، فهاب سيدنا أبو بكر سيدنا عمر أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الخرباق من أهل المدينة وهو أنصاري ويقال له ذو اليدين. ماذا حدث في الصلاة يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم أقصر، أو كل ذلك لم يكن كما في بعض الروايات. قال بعض ذلك قد كان يا رسول الله، يعني إما القصر وإما السهو. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين وسجد سجدتين بعد السلام. يعني انظر إلى مقدار الحوار الذي حدث مع ذي اليدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الايه، هذا المقدار لا لا لا يزيد على ذلك، فلو زاد عن الحاجة بطلت الصلاة. يبقى تجوز بالقليل وتبطل بالكثير للإصلاح. سلام ايه، تقبل الله، يعني المصافحة بعد الصلاة جائزة، لا شيء فيها، لا شيء فيها. وما قاله بعض العلماء قال الأولى أن تكون بعد الختم، لكن بعض العلماء قال يجوز، تجوز المصافحة، لا شيء، لا شيء. لا لا، يعني العز بن عبد السلام قال جائزة ولا شيء فيها. على ايه؟ البطلان لمن أكثر، يعني الذي تكلم كثيرا فوق الحاجة هو الذي بطلت صلاته. هذا سؤال وجيه، يعني تبطل للمتكلم، أما باقي المصلين الساكتين والإمام فصلاتهم ايه؟ صحيح، صلاتهم صحيح. وتبطل بالنفخ عمدا أو جهلا. العامد كالجاهل والجاهل كالعامد، اللي هو جاهل الحكم يعني. فلو نفخ بفمه، النفخ بالفم ليه؟ لأنه مكون من إيه؟ من حرفين، الألف والفاء. الذي ينفخ يبقى مكون من إيه؟ من حرفين. فالعلماء قالوا أي طبعا حرف أو حرفين في الصلاة يبطلوا الصلاة، ظهور حرف أو حرفين يبطل الصلاة. زي اللي بيتثاءب يقول ايه، هذه مبطلة ايه، حرف واحده خ، بطلت الصلاة. او واحد يعمل صوت كصوت الطائر مثلا او صوت الحيوان الصغير وهو يصلي او يتثاءب، اي حرف يظهر منه يبطل الصلاة. كل ده داخل في قضية الكلام المبطل للصلاة. يعني التساؤف ده تسمع ما شاء الله في المصلين أصوات عجيبة، ده جائز طبعا، لأن الصحابي عطس وحمد الله، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ده مستحب ويكره عندنا المالكية، لكن باقي العلماء أجازوا هذا. كذلك يعني التثاؤب احيانا يقول اخ واحيانا يقول ها، كله ده مبطل للايه، مبطل للصلاه. تقول ايه؟ لا لا، تشميت، لا تشميت، ده كلام اجنبي، دي محادثه. لا لا، الحمد ده شيء، ده ذكر، لكن يرحمك الله دي بالنسبه لغير الصلاه، لغير ايه، او الخارج الصلاه. بدون صوت يسمى التفل، التفل بدون صوت، حتى لو واحد فمه امتلأ بالريق، يعني يجوز انه في الكم او مثلا معاه منديل كده هندي، يجوز انه ياخده من غير صوت، جائز. البصق ده هو النفث بدون صوت. بدون ايه؟ بدون صوت. لا لا ايوه يعني اللي هو فعل يسير، هذا فعل يسير، لكن الذي يتنخم بيعمل صوت في الصلاة ده مبطل الصلاة، صوت بأنفه. نعم لا لا مش مبطل، لا. الاستعاذة والبسملة يعني جهرا أو سرا أثناء. نعم ما ده من السنة، من السنة في أي وقت. لو الشيطان يعني وسوس الإنسان بأي وسوسة ويعني يستعيذ في سره، إذا جهر بها لا شيء، لا شيء، لأنها ذكر والقرآن أمر بهذا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أنت مأمور بهذا. يبقى تبطل بالنفخ بالفم، أما بالأنف أحيانا واحد ينفخ يعني يعمل كده بالأنف، نفخ بالأنف لا يبطل الصلاة إلا إذا كثر، يعني كل مثلا دقيقة أو دقيقتين ينفخ بأنفه. نعم لو معاه عذر، بس يعني لا يكسره، يعني لا يكسر ذلك، يعني مضطر يعني معلش لو مضطر لهذا لا شيء فيه، لا شيء. وتبطل بالنفخ عمدا أو جهلا إذ هو كالكلام. وفي حديث الشيخين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، وقراءة القرآن. وتبطل بالحدث ويستخلف الإمام إن سبقه الحدث أو كان ناسيا له، وهو معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه. يعني إذا سبق الإمام الحدث يعني خرج منه الريح، يبقى لكن بطلت صلاته، صلاة الإمام، ويرجع أو يخرج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليضع يده على أنفه وليخرج، يعني يوهم أنه راعف، أصابه رعاف، سترا على نفسه، ويدخل أحد المأمومين ويتمم الصلاة، يتمم الصلاة، أو يصلونها فرادى بس في غير الجمعة. الجمعة يجب فيها الاستخلاف لأنها لابد من الجماعة، لكن في غير الجمعة يجوز أن يدخل أحد المأمومين ويكمل، ويجوز أن يتمم الصلاة فرادى كل واحد وحده.